قال له بعتك جماعة يهودي اشتروك مني وقالوا لي حنموتك واطلع بقى عشان يقتلوك عشان ما رجعش في كلامي. عم زيد العجاج قال له بيع صاحبك عشان المال. قال له ليه؟ هو الفقر وحش وانا اعمل لك ايه؟ ما دام انا فقير ابيع ابيع؟ قال له لا، الصاحب عمره ما ينباع. مساء النور. اهلا اهلا. أم قال له المال ده؟ قال له اشتريتك به. عم بص زيد العجاج وهو طالع بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بقى ما تقول يبيعني وبص كده لقى اتنين نايمين مقتولين. قال له دول إيه؟ قال له هم دول اللي اشتروك مني. وأنا قتلتهم وتفضل البيعة كاملة إيه؟ ندع العبيد وقال لهم ادفنوا دول. دفنوهم. قال له حمل البغال حط عليها المال، حط عليه المال. وزيد العجاج صمم ان المال ده هو ياخده مسعود وهو معوش وفوق. وخدوا بعضهم ونزلوا على المدينه. قامت النعس حست والبلد حسوا والناس كلهم ان اتنين يهود جايين يموتوا الملك ويشتروه وهو نايم جوه. وابو زيد طيب البستان، البلد كلها مش قادرة تصطاد الاسود ولا وخايفين يخشوا البستان من 10 سنين. وهو راح طيب البستان وقتل الاسود. ابني ده انا عايز اشاور كده اعمل كده. عم زيد العجاج قال له تعالى يا شاعر العرب على المضيافة. دخلوا على المضيافة وخيل اتربطت. قام زيد العجاج دخل القصر وراح بعت لابو زيد قال له تعالى. راح ابو زيد قايم مع الوزير دخل القصر على الملك. ما المضيافة قبل القصر. قام الوزير قال له الملك بيهديك البدلة دي. البدلة دي بدلة ملوك كل زرايرها ذهب وسلوكها ذهب ولها خدة ذهبية. اما ابو زيد لبس البدلة لقاها على قده تمام. قال له تسمح بقى تكلم الملك جوه. ام دخل سلم عليه خده بالاحضر. قال له الليلة تكون في مضيافتك وبكرة الصبح تجيني الديوان لابس اللبس بتاعتي. حاضر يا مولاي السلطان. ماتوا تلك الليلة وصبح ابو زيد ركب مهرته وراح على الديوان. لقى الديوان كله ملان رجال من اوله لاخره. ابو زيد حي الرجال ودخل على منصة الحكم تشور عليه زيد العجاج يقعد جنبه. وبعدين راح وقف زيد العجاج قال اشهدكم يا رجال ويا شعبي ويا اهل بلدي ان هذا الشاعر يبقى عليكم ملك وانا اتنازل عن الملك. وقام حاطط التاج على راس ابو زيد. ابو زيد خد التاج وقعد وقام مجاوص. وقال يلا قوم انت روحوا بقى في الزواج. الناس بقى بصوا بصه جامده قوي. الشعر يبقى ملك؟ انا ابو زيد جه بعد شويه وقام واقف وقال يا رجال زيد العجاج ابن فاضل عرض علي المال ما قبلتوش وعرض علي الملك ما قبلتوش. اشهدكم اني اقلع التاج وارد الى صاحبه وكل نفس لها ما قدر الله وزنها وكل انسان يزيل مجاله ولكل يد صنعة لأمانة. ومن تزي بزي غيره قتل ولدية له في أي مكان. من تزي بزي غيره قتل. أنا الملك ازاي وأنا مش ملك؟ قال له الملك اجبت يا شاعر العرب. النحس فهمت ابو زيد ليلة ما سهر وقال ان انا هغني وما غناش. قالت له يعني ان مش ممكن انك انت هتطمع في اخدانك في النعسة الا لما تقصر الملك في حومة الميدان. انا قايل لك انه حالف يمين. النعسة قالت له انا قايل لك ان هو حالف يمين. الكلام ده كان ليلة ما قال انا عايز اشعر والكيف ما جانيش. ابو زيد فاكر الكلمة دي. النعسة قالت له كده. قال طب وانا عايز اروح وعاوز اخد النعسة. يعني هقول له اديها لي كده اهو. هو الراجل ده مش عايز يفهم، كل ما اقول انا عايز مهره عايز بتاع مش عايز يفهم. طيب معلش صدق. اول يوم فات وتاني يوم الا وجاي واحد راكب حصانه بيقول للملك يا جلالة الملك وزير الحربية يدعوك لحرب البلداس بكرة قدام سراية الشعب. قدام سراية الشعب. وحدوه وحدوه يا صلوا على النبي. صباح النهار اضاء الكريم ونوره ولا وفجت الشمس على الروابي والبطاع وسلمت على ازكى النبيين الملاح. صلوا على من بقميصه نقة المداح. الملك امر السيس يحضر له الجواب. ابو زيد بص للملك هو بيركب قال له مولاي السلطان مش ممكن تدعوني اجي معك النهارده البرجاز. قال له اتفضل يا مسعود هي تنفع من غيرك اركب. لما ركب ابو زيد لبرجاس المدينة في ركب الملك والوزراء والفرسان لاشباك من البنور لابو زيد انفتح وبصت منه صحبة ورد بتفكروا بالفرح. قالت له النهاردة موعد السلطان. بدأ الشباب قاعد البلد بيلعبوا مع بعض. الشباب بتلعب مع بعض بالجريد اللعب سلمي مفيش فيه حاجة. معناها ان الجريدة معكوكة زعفران واللي يطول اخوه اخبطه بالك ان يعوشه احمر. يبقى خد طعمه تعلم خلاص اتعلمت عليه. ففضل ده يلعب وده يلعب نزل زيد العذاب يلعب برجاس مع الوزير عتاب ورجع مع الوزير نصر الدين. وبعدين بص لابو زيد. ابو زيد واقف ما بيلعبش مع حد لان ابو زيد بقى هزاره زي هزار الجماش ما بيلعبش اللعبه الصغيره. قال له انت مبسوط باللعب ده يا شاعر العرب؟ انت مبسوط من اللعب ده؟ قال له كويس عشان الصغار. امال انتوا عندكم لعب للكبار؟ قال له امال ايه؟ قال ايه لعب الكبار؟ قال له الفارس يلعب مع اخيه، اخوه يطلع الميدان قدامه وهو وراه ويجي بالمزرق يشيل العمه من على راسه. بالمزرق؟ اه. بالسن؟ قال له بالسن. وازاي هو بيجري والحصان بيجري وبتهز كده واخبط السن يشيل العمه وما يجرحش؟ قال له ما الفايده هنا، ما هو انجرح يبقى ايده تقيله وانما انشالت العمه لفوق يبقى ايده خفيف، يبقى ممكن يشيل راس الانسان وصاحب الراس ما يجرحش. يا ستار يا رب يا ستار ممكن تلعب اللعب ده؟ قال بس لو حد قدامي يبقى قلبه متين اشيل عمته بالرمح وانا المسؤول عنه وهو يشيل عمتي انا بالرمح. قال له لا مش معقول. قال له طيب ممكن تشتلها معايا؟ قال له اشتلها معاك. قام زيد العجاج بيقول له تلعب معايا الشعر العرب؟ قال له عفوا مولاي العين تعلى عن الحاجب ما تمكنش تعلى. قال له لا تلعب معايا. ابو زيد قال له اتفضل. نزلوا الاثنين للبرجاس فتحت النعسة الشباك ومدت له صحبة ورد. قالت له النهارده بقى ما تسيبوش الا لما ترفع الملك من على الحصان عشان يبقى اليمين اتحل ويبقى الباب مفتوح. شوف الملك وابو زيد هيعملوا ايه. بيحب النبي لازم يتطلع. سطر عليه بالاسى يظهر ترى فعله اذا لقيته انحرف اوعى ترفع كل مكان ما تأمر به وأنت المليك. فشال الرمح أبو زيد يشيله قدام، فزيد العجب وراه يشيل العمة. أبو زيد غطس تحت الفرس نعسان، الخبر منك يا مجود. يلا تعطل ولا انا وياك، ويبان علينا الخط باطمئنان. قال له انضربت سن بالحربة، انا راح مضيحة في كل مكان. زيد العجب مد ايديه عالعود، شيع له حربة حضرة السلطان. ابو زيد ما طرها بالترس بعيد، وقال له غير هاليوم يا سلطان. اعطاله تانية وتالتة يا سامعي، وابو زيد مضيع ميسرة ويمان. لفت الفارس ابو زيد عليه كالحمام، وحك الركب وياه وهز وقال، ومسك حزامه وهز وهز الهمام. قال له اختيشي يا شاعر العربان، اختيشي وانا قلبي والع النار. خلعوا امام المهر يا خلفان، سمع الملك الفير على الارض والبلد. Thank you. لحد دلوقتي ما ادركش ان ابو زيد اثروا عشان يتجوز النعس مثلا، وفي فرق بعيد ما بين النعس وما بين ابو زيد. يعني ابو زيد اسمر وكبير عنها في السن وما عندهش فكر ان هيبقى النعسه دي تبقى له عروس. قام قال له اتفضل تعال القصر يا شاعر العرب. ابو زيد جه لعند حته القصر دي ومرضاش يخش، وقام واقف قدام المضيافه وقال له هنا مكاني وراح اقول لك كلمتين يا ملك الزمان تسمح لي فيهم. راح نازل زيد العجاج عن الحصان وقال له قول. قال له اقامات الغريب باي ارض كبنيان القصور على الرياح يهب الريح تنقلب البنايا فقد عزم الغريب على الرواح. اقامت الغريب باي ارض كبنيان القصور على الرياح، يعني مهما كان الغريب ما بيدقش وتاده لازم يرجع لبلده. قال له يعني عزمت تروح؟ قال له اه. قال له طب اديني مهله 3 ايام. قال له اعطيك مهله 3 ايام. دخل زيد العجاج على قصره واقبل وادعى بالملكة وارسل اليها الجواري فاقبلت له جنود. قالت له صبحك بالخير يا ملك البلاد. قال لها اتفضلي يا ملكة الزمان. قعدت جميلة. قال لها النعسة فين؟ قالت له النعسة موجودة. قال اندهيل عليه. جت النعسة قبلت يده وقعدت جانبه زي النقة العشرية او التفاحة المستوية نعناعت وعاوزة الاكيل. الله يكرمك. بيقول الراجل الشاعر ده يا جماعة غمرنا بجمايله وانا اريد ان اعطيه شيئا يسد عن جمايله التي افرضها علينا. ماذا اعطيه؟ قالت النعسة يابا اديه اعمل له قصر مخصوص وخليه يبقى حكيم صحة واعمله وزير. قال لها ما هوش عاوز الكلام ده. قالت له اديله رئيس الوزراء يبقى رئيس وزارة. قالت له قال لها اديت له المملكة ما رضاش بها وساب التاج وحطه تاني وقال لي انا مالكش للملك. قالت له امره بالماء. قال لها جايب خرجين مالهم معايا وقاتل 2 من اليهود كانوا جايين يأجروه علي عشان يأجروا علي لقتلي. فقتلهم هو وجاب المال الدهر. انت ما عارفة راح تدي له ان كان عندك ولد ولا بيت الدهر. قال لها انت اليه وقت كريم لا يرد في عطاء. قالت له احكم ما تريد يا ابي. قال لها زعلانة ولا فرحانة؟ سكتت. ايه ما تقولي تريد تسكت مع الشاعر ده ويبقى لك رجلة؟ فنظر اليه فبصت ولم تجيب. فقالت الملكة سكت رضا يا ملك العرب سيبه انظر اليه. عمر الجواري يأتوا لها بمفصلين القماش فجاء لها من أفخر الحرير وفصلوا لها البدل وأتى لها بعقود الجواهر وأتى لها بالإسور وأتى لها بما يلزمها من البات والتعديلات وقال السفر بعد بكرة. دخلت الأميرة جنوب على بنتها قالت لها قولي لي أمرك إيه؟ أنا حوصيك وصية السفر مع هذا الشاعر. قالت لها قولي يا أمي. فأنشدت جنوب توصي النعيسة ونشوف جوابها هيقول إيه والحظ العاشق في النبي صلى الله عليه وسلم. بن علي الخاطر حملت حملي على بكر كان في نهار لأن أبوك له همة قوية مع اسمرتيني ولا يوم يا جميلة تسيبي في العهد تكوني ويا عالليالي الصعبة دي ان فقري تكوني ويا والغيمة تكوني معا وفي الصباح وجهي بيضحك وفي المساء اشواقي قوي. صباح النهار وجد الجمال واقفة قدام السرايا الملكية. جمال من ايه؟ جمال المخزومة الصمر اللي مسافر شهور. انت الفرخة يا اخوي. جوه في السوق. يعني القصر له سوق وركبت من قدام القصر. ابو زيد واقف بره ما شافش حاجة. ما شافش. الجمل برت وطلعت النعسة في الهودج وياها جريتين واحدة يبين واحدة شمال دول خدمتي. والجمال اللي ورا شايلين المال اللي جابه ابو زيد من اليهود وقدوا اكتر منه من زيد العجاج وشايلين الاكل والشرب والخيم والهدايا والتحف والاموال اللي جابها من اليهود. وكانت بنت اللعين كنكيز خان اسمها شاك الريم قصرت من ضمن السرايا اللي وقعت من جيش اليهود. خدها زيد العجاج اعرض عليها الاسلام ما قبلتش حبسها في السجن. دي بقى حيموتوها وحيقولوا خبر النعسة انها ماتت لان ابو زيد ادى النعسة سرا وكان الطيور ابن اخيه يريد زواجه وكان يتمنى عمه يموت لانه يتولى الحكم حيث ان زيد العجاج ليس له غلام يتولى الحكم بعده ويرث في عرس البلاد. نصر لما شاف الموضوع اتدخل في الغامق ومسعود كس القصر وطلع وجيه والنعسه بصت له والراجل خد في احضانه زعل هو وقومه وخد بعضهم وراحوا على القلعه بتاعتهم وهاجر عمه زيد العجاج والغضب مليه. تقدم زيد العجاج للامير ابو زيد وقال له يا مسعود. قال له علامك يا ملك. قال له كل الجهاز ده عشانك تتفضل تاخذه والعبد مرجان اللي انت جبته من عند اليهود موجوده هو المتولي الحراسه على العبيد وتاخده معك. بس انا بدي اقول لك كلمه. قال له اتفضل. طلعت اهل البلد تودع مسعود والوزراء والرجال والابطال وفي اخر البلد وابو زيد متوجه على طريق النجود وقف الملك زيد العجاج ينشد يقول لابو زيد كلمتين وابو زيد يرد عليه ما بيتبسم في وجه اللي يصلي عليه. وينفذونا بالسيوف والعود. حكم علينا العشق نعشق ونفترى وبالفراق على كل شف جلود. يا ايها الرجل العظيم استمع لي كلام بين الرجال معدود. العمر ما انساك ولا انسى شخصك. نحن حبايب في الزمن والمعود. فعطيتك جرية هدية لحضرتك ما حزا ملك ولا موجود. ان اشرعت بالعين تجرح قلوبا والحب ما بين الحبيب ممدود. اكرم علي خطري واوعى تهنها وخليك اصيل الجد يا مسعود. وانطف عليا الحب وحبت اغورك ابقى اجيلك فين يا معدود. فبدل امير ابو ذئب واثنى وقال له اسمع كلامي يا ايها المعدود. ان جبت زورني لو حببت تشوفني انزل بعينك على ارض النجود. تنزل على مكة وجدة العظيمة تزور النبي صاحب العيون السود. الاحمر شرق على ارض السبع نجود. تسأل على مجد الشاعر مسعود. تجيني هنكت الان بخدم عزوتي شاعر وغني عالرباب والعود. مع السلامة يا شيخ مسعود. الى اللقاء يا زيد العدل. اطلع يا مرجان. رجع الملك الى المدينة بعد مشوار كبير. ابو زيد مشي جنب مرجان وقال له العبد ده اسمه ايه؟ قال له ده اسمه سعيد. قال له هات اسحب يا سعيد مطرح سعد سعيد. بقى يا مرجان نعم انت شفت النعش هاد وهي بتركب؟ قال له لا يا ست ما شفتهاش. ليه؟ قال له اصلهم خدوها ورا السرايا عند الحتة بتاع الجنينة وركبت من هناك. ما عانتش الهدك؟ عانت يا ست. انت تعرفها؟ قال لا والله انا ما شفتهاش ابدا. يا ده يا مسلطة لا يكون الدنيا جارية يا واد من بتوع الملك. طب وفاء يا ست عايزه ايه انت؟ قال له عاوز اتحقق اشوفها النعسه ولا جاريه. ان كانت جاريه يبقى مانيش عايز هدايا ولا حاجه. قال له يا تاخدها انت يا مرجان. هيبقى العروسه سعوده والراجل اسمه اللي هيجي منها هيبقى زي الطين. قال مرجان ايه؟ ما تروحي تشوفيه. ومش ابوها عطاها لكي؟ ايوه مرجان بس في حاجه منعاني. ايه ايه؟ انا هقول لك ايه ولا ايه؟ ما انت يا مرجان مش واخد بالك من الشرع. الشرع ايه يا ستي؟ بس دي حاجه مالكش دعوه بيها يا مرجان. انا عايز اقول لك على حاجه. قول يا ستي. روحي قولي لها ازيك شرفتي ازيك ما انا كنت واقف في البلد. اقول لها ازيك ازيك. طب قول لها انت عايزه ايه؟ ما بتناديش عليا. والله عجيب انا. وانت هتاخدها ايه؟ تبيعيه ولا تتجوزيه؟ قال انا عارف بقى وانا هتجوزها بمعرفتي. يعني اروح اعمل فرح واطبل في ضرني وابو العروسه ما عندوش فكره؟ ده حاجه تضايق يا مرجان. قال اه والله يا ستي ما كان حقيقي. عملت الفرح هناك وكان نكحت وصباحنا خدنا الصباحيه والنسوان ومشينا. قال لكن هو مش عاوز كده. عاوز حاجه؟ الجوار اللي وياها يعني. قال له علشان اقول لك يا ستي اللي انت عايزاه مشي. قال له احنا هنسيب الطريق ده وبتاع بركه السبع اللي احنا جايين من عليه موتنا السبع وهنطلع من الطريق ده وجسم حيفه نوصل على وادي بني سليم كلهم حراميه وخطفين. يعني الوادي ده هو كله اللي بينزل من بطن امه بينزل حرام. يعني هو سن 6 سنين يركبوه حصانه ويقولوا له اسرع على باب ربنا. توكل على الله. حالك ما ترجعش الدار فاضي. يطلع الولد يصطاد بني ادمين يسرق فلوس يموت حد يسرق خيل. المهم يوم ما يجيبش خالص يجيب لبنية. وبعدين قال له ساعة ما تخش على وادي بني سليم هتلقى الحرام كلها اتقامت عليك. معك ايه؟ ارجع. انت مين؟ اسيب اللي معاك. اركب بالطريقة دي. اوعى تجائر وتحارب. لو حاربت هيقطعوك بالسيوف لانهم ولاد واخدين على ركوب الخيل عرايه من غير سروج ويقزحوا الجبال زي قطاع الطريق. وعيشتهم من القطاع دي السلب والنهب والضرب وخفيه الجري بالخيل والسهام. المكان انت مش لاقي الا طريق اللي زي الطين دي تمشي مني. ما طريق قدامك سليم اهو. انت غاوي شكر يا واد. اسمع اللي بقول لك عليه. عاوز ايه بس؟ دي بقى في نظير ما تروح تقول لها ازيك او شرفتنا او ما تخافيش. لحسن الكلمة دي ولا لحسن نروح في وسط السيوف؟ قال له لا نروح في وسط السيوف. عجيبة والله انا مش فاهمة مزاجك ايه. قال له بقول لك يا مرجان امشي قدام زي ما قلت لك. وان سألتك عليا قول لها ما اعرفش هو فين. راح مرجان ماشي للعبد سعيد وخد منه الجمل وطلع الجمل. ابو زيد قطع شويه الخلف مقدار كده قيمه 300 متر او 3 كيلو وعلى الفرس والسلاح معاه ومسلح وماشي متابع الجمال على بعد. حتى وصل مرجان الى وادي حلفه ومشي من الوادي والطب دخل على وادي بني سليم واذا بقطاع الخيل تأتي، يعني ان كان جاي من هنا 10 يبقوا 10 كده، وان كان جاي من الامام 10 يبقوا 10 من الناحية دي. الخيل طبقة عليه زي الحلقية. قال مرجان ايه دي؟ ايه العقل دي؟ بصت النعسة وقالت ديه ده في خيول اطرانة يا مرجان. انا بص لها كده مرجان لقاها زي الكوكب بيضاء قوي اتلوح العبد. سلام اهدى وزيك يا سلام ده حلاوة زيادة قوي تصب. فين سيدك يا مرجان؟ قال مش عارفه ولا يا سيدي. انت مش شايف الخيل اللي جاي دي؟ قال لها يمكن الناس مسافرة واحنا هنقول لهم جايين ليه؟ ربما يكونوا قطاع طريق. قال لما يجروا النهار ان جروا النهار نخرب عليهم الدار. انت معاك يا حاج ليل ده انت معاك مسعود يخلي ليالي ومسعود. شفت الجيش كان عند ابوك قد ايه؟ بقى يجري زي الاغنام خلاص، وشويه وفارس ازرق الشعر طويل العود مفتول اللحيه شكله زي شكل ابليس، ورا منه 10 من الفرسان و10 اخرى من جانب تاني و10 40، وهو يقول يا قائد الجمال ما معك من الاموال، تنح عنهم وانزل سليم الى الارض، وسلم نفسك قبل ما يهتك العرض. قال مرجان يا ستار يا رب ده راجل جاي ناوي على الشكل على طول ده. قرب اليه بص مرجان في شكله الاقلاب الزراديه بتلمع من النحاس وعلى راسه خوده وفي يده سيف يلمع عليه رسل المنيه. قال مرجان ايوه دي زنقه طين يا مرجان. سيب الجمال. قال مرجان اسيب الجمال ازاي؟ انت مش عارفه ان دي امانه؟ السيوف اتسحبت والرجال كبست على مرجان الضربه على الشمال على طول قطعين طريق. الناس قالت ارجع للخلف يا مرجان. رجع مرجان للخلف بص الفارس الازرق وهو سليم العقيلي قال افتح الستار. فتح الستار واذا ببنت كانها القمر في 14 شعبان. قال منين يا زينه الوجه؟ ما ردتش عليه. منين يا زينه الوجه يا صاحبه الياسمين؟ ما ردتش عليه. يا ابو العيون الخضر يا قاتل العاشقين. ما ردتش عليه. فتح السجارة وجد الجمل جده ومد ايده ضربت يده بيدها انشد هو يقول وهي ترد عليه وتزعق على مرجان وتقول له فين مسعود؟ انا وانتم نصلي على صاحب الكرم والجود.